بميلادي الهادي وفانا بميلادي الهادي وفانا بميلادي الهادي وفانا بميلادي الهادي رسول العالم نبينا يا رب على العلينا حتى أحلامنا أمانينا نورا يا رب على العلينا حتى أحلامنا أمانينا وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا طه حبيبنا ونور دنيانا غنس حياتنا وسر هنانا طه حبيبنا من يشفع فينا أعظم من يشفع فينا أيوة نورك يا ربي أهل علينا حتى أحلامنا وأمالينا نورك يا ربي أهل علينا حتى أحلامنا وأمالينا رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا وانشد لي بقربك يا مختار واملأ قلبي بالأنوار انشد لي بقربك يا مختار واملأ قلبي بالأنوار حبيبنا فاحمينا أنت حبيبنا فاحمينا والله نورك يا ربي على العلينا حتى أحلى ذكراها.